مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في الحلقة السابعة من الفضائيون بودكاست. في هذه الحلقة سنواصل معكم رحلتنا في سلسلة العلوم الفيزيائية. كنا قد اخترنا لهذه السلسلة عنوان سيمفونية الفيزياء، وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن ولادة الفيزياء على يد غاليليو غاليلي الذي وجه اهتمامه وأول تلسكوب نحو الفضاء ليبدأ معه زمنا جديدا من رصد الكون، والسير إسحاق نيوتن الذي شرح لنا الجاذبية بمفهومها المرتبط بكتلة كل من الجسمين المتجاذبين، إضافة لكتابته قوانين الحركة الأساسية التي أطلقت العنان للثورة الصناعية والتي لا نزال نعمل بها في مجالات لا تحصى حتى هذه اللحظة. ثم انتقلنا للتكلم عن أهم تطبيقات الفيزياء في حياتنا اليومية، الكهرباء والمغناطيسية أو ما يعرف بالكهرومغناطيسية، التي نشأت وتبلورت على أيدي فيزيائيين عظماء مثل ماكسويل ونيكولا تسلا، فكان نتاجها كل وسائل الاتصال التي نعمل بها اليوم، من الراديو إلى الأقمار الصناعية التي تساعدنا اليوم في اكتشاف الفضاء المحيط بنا، إضافة لاستطاعتنا رصد حركة النجوم بعد معرفة الخواص الفيزيائية للأمواج الكهرومغناطيسية. ثم أتى ألبرت أينشتاين ليهدم نظرتنا للكون بنظريته النسبية الخاصة، ليعطي مفاهيم أخرى مختلفة عما كان سائدا، وإدخاله لمفهوم الزمكان وتغيير القياسات بتغير السرعات لكل جملة متحركة، إضافة لفرضه أنه لا يمكن لأي شيء أن يتحرك أسرع من الضوء. اليوم سنتحدث عن أكبر الصراعات بتاريخ الفيزياء الحديثة، أينشتاين ونسبيته العامة ذات الطابع المثالي المتسم بالحتمية، وماكس بلانك وميكانيك الكم بعشوائيته واعتماده على الاحتمالات في اتخاذ قراره. بين عالم الكبائر كالنجوم والكواكب وغيرها من الأجرام فائقة الكتلة، والعالم فائق الصغر كالجسيمات الأولية التي تتحرك بسرعات كبيرة جدا حول النواة ضمن المادة. بداية لنتعرف على النسبية العامة التي تشكل وصفا جديدا للجاذبية التي كتبها نيوتن، والتي تفرض أن القوة المتبادلة بين الجسمين ينتقل تأثيرها بين الجسمين بشكل لحظي ومباشر وبسرعة لا نهائية، أي أسرع من الضوء، الأمر الذي يتعارض مع النسبية الخاصة. لذلك بدأ أينشتاين بالبحث عن طريقة يمكن من خلالها حل هذا التناقض. لنفكر قليلا، ما هي الجاذبية حقا؟ من أين ينتج تأثيرها؟ كي نستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة سنقوم بعرض بعض التجارب التخيلية. كما نعلم جميعا فإن الأجسام في الفضاء تطفو لأنه لا توجد قوة تشدها نحو الأسفل كما هو الحال على سطح الكرة الأرضية، لكن لنفترض أن هناك شخص يقف في مصعد وهذا المصعد يتحرك نحو الأسفل، سيشعر بأن ثقله قد قل ولكن إن كان المصعد يتحرك بتسارع مساو لتسارع الجاذبية الأرضية، أي أن سرعته تزداد بمعدل 9.8 مع مرور كل ثانية، فلن تختلف شعوره عن شعور رائد الفضاء، لأنه سيطفو في منتصف المصعد هو وكل الأجسام الموجودة معه. لنتخيل تجربة أخرى، هناك غرفتان متشابهتان، إحداهما موجودة على الأرض والأخرى موضوعة في الفضاء. بالطبع مستمعونا تعلمون ما هو شعور الشخص الموجود في الغرفة الأرضية التي تؤثر عليها الجاذبية بتسارع الجاذبية الأرضية. أما الغرفة الفضائية بالطبع الشخص الموجود فيها سيكون عائما بها، لكن ماذا إن حركنا الغرفة للأعلى بتسارع مساو لتسارع الجاذبية الأرضية؟ سيشد الشخص الموجود فيها نحو الأسفل تماما كالشخص الموجود على الكرة الأرضية، وبالتالي إن استطعنا إقناع هذا الشخص بتناسي أنه في الفضاء فلن يشعر بأي اختلاف يذكر عن صديقه الأرضي. لكن لماذا قمنا بتخيل هذه التجارب؟ الهدف هو إيجاد عوامل مكافئة لوجود الجاذبية خارج مجال الجذب الخاص بالكتل الكبيرة كالأرض، كي نستطيع تفسير الجاذبية بشكل أوضح. وكانت النتيجة ما يسمى بمبدأ التكافؤ، الذي يخبرنا أن للجاذبية والتسارع تأثيرات متكافئة تماماً. لنتابع مع تجربة جديدة مشابهة لما سبق. لدينا غرفة تتحرك بسرعة ثابتة، أي تسارعها معدوم. فعندما يقوم شخص موجود ضمن الغرفة بتسليط ضوء ليزر على سبيل المثال، فإن الضوء الذي نعلم أنه يسير بخطوط مستقيمة فقط سيعبر المسافة ليسقط على الجدار المقابل في نقطة مقابلة تماما لمنبع الليزر. ولكن إن كانت الغرفة تتحرك بتسارع ما نحو الأعلى، فإن الليزر سيصل لنقطة تقع أسفل المكان الذي وقعت عليه عندما كانت الغرفة تتحرك بدون تسارع. هل انحنى الضوء أثناء مسيره؟ بالطبع لا، الضوء لا يسير إلا بشكل مستقيم. عند الحركة المتسارعة التي تكافئ الجاذبية فإن الزمكان ينحني، وبالتالي مسار الضوء هو من انحنى بتأثير الحركة المتسارعة، وبالتالي الشخص الموجود على الأرض سيقيس تغيرات مشابهة بسبب وجود تسارع الجاذبية الأرضية. لنسخة هذا الكلام على الكتل التي تخلق جاذبية أكبر كالكواكب الكبيرة أو حتى الثقوب السوداء التي تسبب انحناء كبيرا جدا في الزمكان، وبالتالي نجد أن الضوء الذي سيعبر بجانب الثقب الأسود ولكن على بعد مناسب بحيث لا يقوم بابتلاعه سينحني مساره، وبذلك نراه يدور حول الثقب الأسود على شكل مدارات ناتجة عن انحناء الزمكان. لنعود الآن لتجربتنا. سنتخيل وجود غرفة تسارعها مساو للصفر، ونفرض أنه في أسفل الغرفة يوجد جهاز يقوم بإرسال نبضات من الضوء نحو الأعلى بتواتر نبضة واحدة كل ثانية، وفي أعلى الغرفة يوجد مؤقت يقوم بقياس الزمن بين وصول كل نبضة والنبضة التي تليها. بالطبع سيقوم المؤقت بقياس التواتر نفسه المرسل من الأسفل نبضة ضوئية واحدة كل ثانية، لكن ما إن تبدأ الغرفة باكتساب تسارع سيتطلب من الضوء كي يصل للمؤقت أن يقطع مسافة أكبر، أي سيستغرق زمنا أطول، وبالتالي سيصبح هناك اختلاف بين تواتر المنبع الضوئي والتواتر الأقل الذي يقيسه المؤقت. وبالطبع بسبب مبدأ التكافؤ فإن النتائج نفسها ستظهر في حال وجود الجاذبية. لنفترض أن هذه النبضات الضوئية هي تكات عقارب الساعة، أي أنه كلما زاد التسارع فإن الزمن الذي سيقيسه شخص موجود مكان المؤقت سيكون أبطأ، وبالتالي للجاذبية التأثير ذاته بحسب مبدأ التكافؤ، أي كلما زاد حقل الجاذبية أصبح الزمن أبطأ، وندعو ذلك بتباطؤ الزمن الثقالي. من هذه الأفكار البسيطة استطاع أينشتاين صياغة 10 معادلات رياضية وقام بنشرها عام 1915 لتصف لنا تأثيرات الجاذبية نتيجة لانحناء الزمكان بوجود الكتلة أو الطاقة، حيث وضحنا في الحلقة السابقة أن الكتلة والطاقة هما وجهان لعملة واحدة وبالتالي لهما نفس التأثير. وبذلك استطاع أينشتاين وصف الجاذبية بشكل أدق وأعم من الجاذبية التي وصفها نيوتن، لكن بالرغم من ذلك تبقى قوانين نيوتن صحيحة ضمن قياسات معينة. فمثلا عند إطلاق قمر صناعي فإن قوانين نيوتن أكثر من كافية لإتمام العملية بنجاح، ولا داعي لتطبيق قوانين أينشتاين. وبذلك مستمعينا نكون قد انتهينا من شرح العالم الهادئ الذي رسمه لنا أينشتاين المتميز باستقراره، حيث أنه عندما نقوم بدراسة حركة جسم معين فإن هذه القوانين كافية لتعطينا بدقة كل المعلومات التي نحتاجها دون نسبة خطأ أو شك في الحسابات التي قمت بها. عند نهاية القرن 19 كانت هناك نظرة لعلم الفيزياء بأنه قد اكتمل، لدرجة دفعت جيمس كليرك ماكسويل بالقول أنه خلال بضعة سنوات ستكون كل الثوابت الفيزيائية الهامة قد حسبت، وستكون المهمة الوحيدة للعلماء هي إجراء هذه الحسابات بدقة أكبر. لكن كان الواقع مغايرا لهذا، فكانت العديد من الظواهر لا تجد تفسيراً فيزيائياً مناسباً لوصفها، فالفيزياء التي كانت موجودة لم تكن كافية لإعطاء نتائج دقيقة لها، كإشعاع الجسم الأسود أي تفسير سبب احمرار المعادن عند تسخينها لدرجات عالية، إضافة لتفسير اللون الأصفر لسطح الشمس رغم درجة حرارتها، إضافة لمصدر طاقة الشمس الكبيرة. وكانت المعضلة الأكبر عندما حاولت النظرية الكهرومغناطيسية إيجاد صيغة رياضية دقيقة لوصف الأمواج ذات الترددات العالية، فكانت عندها تعطي قيما لا نهائية، وهذا الأمر مرفوض تماما في الحياة الواقعية، فسميت بالكارثة فوق البنفسجية. بالطبع إن الضوء المرئي ذو اللون البنفسجي يحمل أكبر تردد ضمن الألوان التي نراها، أو ما يسمى بالطيف المرئي الذي يشكل جزءاً فائق الصغر من مجال الأمواج الكهرومغناطيسية، والتي تضم موجات الراديو والأشعة السينية وغيرها الكثير. فجاء ميكانيكو الكم ليقدم تفسيراً لهذه الظواهر، وسنبدأ بعبارة قد قالها ريتشارد فاينمان عند وصفه لميكانيك الكم: يمكنني القول باطمئنان أنه لا يوجد من يفهم ميكانيكا الكم، لذلك لا تقلق إن شعرت أنك لم تفهم شيئا، فلست الوحيد الذي يشعر بذلك، فحتى علماء الفيزياء المختصين بالكم ليس لديهم فهم أو تصور كاف عن هذا العلم. كانت ولادة الكم على يد الفيزيائي ماكس بلانك الذي فرض عام 1900 فرضية جديدة لا تتوافق مع أي مبدأ فيزيائي معروف آنذاك، وهي أن الطاقة لا تأخذ جميع القيم الممكنة ضمن مجال طاقة محدد كما كان معروفا، وإنما تأخذ فقط مجموعة من القيم ولا يمكن أن تمر بأي قيمة بين هاتين القيمتين، أي فرضاً بين الرقم 1 والرقم 2 يوجد فرضاً العدد 1.5. في حال ميكانيك الكم لا يمكن أن تأخذ إلا أحد القيمتين 1 أو 2، ولا تأخذ أي قيمة بينهما، أي يستحيل أن تكون 1.5 على سبيل المثال. حملت هذه القيم اسم كمات الطاقة. واستطاع نيلز بور استعمال فكرة تكميم الطاقة في تفسير ثبات الذرة والخواص الطيفية لبعض العناصر البسيطة كالهيدروجين، بفرض أن الإلكترونات تتحرك فقط ضمن مدارات كمومية محددة، وبالتالي عندما تتغير طاقة الإلكترونات إما يقفز لمدار أعلى أو أدنى دون المرور بالسويات الطاقية بين المدارين. قبل وجود فكرة الكمات كان الضوء معروفا على أنه عبارة عن أمواج كهرومغناطيسية تنتشر في الوسط، ولكن فكرة تكميم الطاقة أعطت صفات جسيمية للضوء وسميت بالفوتونات، وهي جسيمات صغيرة لا تحمل كتلة وتنتشر ضمن الوسط، وبذلك استطاع العلماء تمثيل كل موجة على أنها جسيمات مادية. عندها لاحظ كومبتون أن الضوء يتشتت عن الإلكترونات بطريقة تشبه اصطدام كرتي بلياردو، الأمر الذي يشبه تمثيلنا للجسيمات الأولية كالبروتونات. عندها قام الفيزيائي لوي دي بروي بالتفكير بشكل معاكس، أي ماذا لو تصرفت الجسيمات الأولية كالإلكترونات مثلا على أنها موجة تنتشر في الوسط في بعض الأحيان، وهي أيضا إحدى الفرضيات الغريبة التي رافقت ظهور الكم في عالم الفيزياء التي تم التحقق منها تحت التجربة في وقت لاحق، حيث وجد فيها أن المسار الإلكترونات ينعرج عند المرور من شقوق صغيرة جدا كما تنعرج الأمواج الضوئية التي تشكل ضوءاً متقطعاً عندما يتم إسقاطها على شاشة المراقبة. الأمواج توصف بمعادلة انتشار الموجة، وهي معادلة تعطي كافة المعلومات التي نحتاجها عن الموجة كطريقة انتشارها وسرعتها وطول موجتها. فوجب إيجاد معادلة تصف حركة هذه الجسيمات بطريقة مشابهة، بما أنهما يتصرفان بشكل مشابه، فكان التابع الموجي نستطيع أن نحسب منه كافة المعلومات اللازمة عن طاقة الجسيم أو مكانه أو سرعته. ومن خلاله استطاع الفيزيائيون دراسة الإلكترونات التي تدور حول الذرات وتفسير وجود مدارات محددة للذرات، وأيضا تفسير وجود طيف مميز لكل عنصر، وهو نمط الألوان الذي نراه عند تسخين أنواع مختلفة من الغازات مثلا، إضافة لتفسير عدد من الظواهر الأخرى التي عجز عن تفسيرها الميكانيك الكلاسيكي. وهذا أدى إلى تسجيل نجاح كبير لميكانيكا الكم في عالم الفيزياء. فقام أروين شرودينج بوضع معادلة سميت باسمه، والتي تعد الحجر الأساس في دراسة الظواهر الفيزيائية بالغة الصغر، والتي عرفت فيما بعد بميكانيكا الكم، ولكنها أيضا المصدر الرئيسي لغرابة هذا النظرية الجديدة. لتوضيح فكرة هذه المعادلة سنقوم بتجربة صغيرة. سنمرر موجة ضوئية عبر مرآة نصف عاكسة. قسم من هذه الأشعة ينعكس عن المرآة والقسم الثاني يعبرها، ولكن إن قمنا بتطبيق هذه الفكرة على الإلكترونات التي قلنا سابقا أنها تتصرف كالأمواج سنشعر بالغرابة، لأن معادلة شرودنجر تقتضي أن الإلكترون ينعكس ويمر عبر الحاجز في نفس الوقت. نعم، الفرضية تقول أن الإلكترون نفسه يوجد في مكانين مختلفين في آن واحد، ولكن عند إخضاع هذا الإلكترون للتجربة لمعرفة مكان الإلكترون إن كان قد انعكس أو استمر في حركته عبر المرآة نصف العاكسة، فسنجده في حالة واحدة فقط، إما قد مر أو قد انعكس. كيف يمكن لهذا الأمر أن يكون صحيحاً؟ لا يمكن لشيء أن يكون موجوداً في مكانين مختلفين معاً. فقام الفيزيائيون بوضع عدة تفسيرات لميكانيكا الكم لتوضيح ما الذي يحصل تماماً، وكان أشهرها تفسير كوبنهاجن، المدينة الدنماركية التي اجتمع فيها نخبة العلماء وقتها ليجدوا الفرضية التي تنص على اعتبار أن الإلكترون موجودا في الحالتين معا، ولكن عملية القياس هي التي أجبرت الطبيعة على اختيار أحد الاحتمالين عشوائيا. ويعود هذا التفسير لماكس بورن، حيث يمكن حساب احتمال وجود هذا الجسيم في مكان معين موجود أو غير موجود. هذا التفسير الاحتمالي الذي أعطى للطبيعة عشوائيتها يعد أحد أكثر أسرار ميكانيك الكم غموضاً، ولكن بعض الفيزيائيين الكبار مثل ألبرت أينشتاين وديب روي وشرودينجر نفسه المساهم الأشهر في الكم لم يتقبلوا هذا التفسير الاحتمالي إطلاقاً. كما أن المعادلات المستخدمة في ميكانيك الكم كان لها نتيجة غريبة على عملية القياس، فلم يعد بالإمكان حساب بعض المتغيرات الفيزيائية كسرعة الجسيم ومكانه في نفس اللحظة بدقة متناهية، فإما نستطيع حساب سرعته أو معرفة مكانه بشكل دقيق، ولكن لا يمكن الاثنان معا، وهو أمر يختلف جذريا عن الفيزياء الكلاسيكية. هذا المبدأ قدمه هايزنبرغ وأطلق عليه اسم مبدأ عدم التعيين، لذلك سنجد أن التفسير الاحتمالي ومبدأ عدم التعيين يخالفان بشكل كامل كل ما نعلمه عن عالمنا الذي كان معروف سابقاً على أنه حتمي، وتغيرت النظرة إلى عالم يسير وفق عشوائية تعتمد على الاحتمالات. واستطاع بولدراك أن يدمج مبدأ النسبية الخاصة مع ميكانيكا الكم بأن يستنتج المعادلة الموجية النسبية للإلكترون، ومن خلالها استنتج وجود جسيم مضاد للإلكترون دعي بالبوزيترون، حيث أن الجسيمات المضادة تملك جميع الخواص الفيزيائية للجسيم المقابل له، وإنما يعاكسه بالشحنة، وعندما يلتقيان فيفنيان بعضهما محرران طاقة كبيرة على شكل أمواج كهرومغناطيسية وحرارة. وبدأت فكرة التكميم تتعمم في الأوساط العلمية، بالإضافة إلى أن طاقة الحقل الكهرومغناطيسي المؤلفة من كمات طاقة صغيرة ندعوها فوتونات، فإن طاقة الحقول الأخرى مثل القوى النووية الضعيفة المسؤولة عن إشعاعات نووية كأشعة جاما وبيتا وألفا، والقوى النووية الشديدة المسؤولة عن ترابط مكونات نواة الذرة مع بعضها تبين أنها مكممة أيضا. وبذلك نجد أن ميكانيكا الكم يعطي وصفا مناقضا لما جاء به ألبرت أينشتاين، فعالم الكم عالم غريب لا يخضع لأي قانون يستطيع إعطائك معلومات غاية في الدقة، ومع ذلك لا توجد تجربة تستطيع نقضها. لابد أنك قد صدمت من هذا الكلام، وهو الأمر الطبيعي. فقال نيلز بور عن الكم: كل من لم يصدم بميكانيك الكم فهو لم يفهمه. إلى هنا مستمعينا تنتهي حلقة اليوم من الفضائيون بودكاست، وكانت من إعداد بشار رمضان، تقديم ميرا الجندي ومصطفى بجود. نضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة والجزء الثالث والأخير من سيمفونية الفيزياء. إلى اللقاء.